نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السادة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نستضيف فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء. مرحبا بسماحة الشيخ. مرحبا بكم وبالمستمعين. سماحة الشيخ، هذه الرسالة وردت من مرسلها عبد الحميد عبد ربه ماضي، وهذا مصري الجنسية. يقول عبد الحميد عبد ربه ماضي: أرجو عرض رسالتي وما فيها من أسئلة على فضيلة الشيخ محمد بن حميد رئيس مجلس القضاء الأعلى، مع تقديري له ولجميع المشايخ المجيبين في على أسئلة المستمعين. يقول السؤال الأول: الشق الأول، توفت امرأة وليس لها إلا ابن أخ وله أختين بنات من أولاد أخت ذكور، وأولاد أخت ذكور ولهم أولاد، وتركت مبلغا من المال ولم توصي فيه ولم يعلم عليها دين، أفتونا جزاكم الله، من الوارث وإن تعددوا. يقول: توفت امرأة وليس لها إلا ابن أخ وله أختين بنات لابن الأخ هذا، وأولاد أخت ذكور ولهم أولاد، وتركت مبلغا من المال ولم توصي فيه ولم يعلم عليها دين، أفتونا جزاكم الله، من الوارث؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا أخ عبد الحميد عبد ربه ماضي، تقول: توفيت امرأة وخلفت ابن أخيها، والابن أخيها أختان، ولها أختان لهم أولاد، فهل يرثون؟ نقول لك يا أخ عبد الحميد: ما دام أن المرأة المذكورة لم تخلف إلا ابن أخيها فالمال له، فإن بنات الأخ لا يرثن، وأولاد بنات الأخ أيضا لا يرثن، فهم جميعا من ذوي الأرحام، والمال ينفرد به العاصب الذي هو ابن الأخ فقط. هذا إذا كان الأمر كما ذكرت يا أخ عبد الحميد، والله أعلم. يقول أيضا في شق السؤال الأول، يقول في شقه الثاني: قبل وفاة هذه المرأة خصت ابن لابن أختها بمعرفة عدد مالها ومكانه، مع كراهتها الشديدة لأن يعلم أحد غيره أو أن ينال فائدة من وارثها، وعند وفاتها صار المبلغ في يد ابن أختها هذا، وأنفق منه مصاريف تشييع الجنازة والباقي عنده، ترى هل يعطى الوريث أم الورثة جملة المال ويتحمل المصاريف أو تكون المصاريف عليه هو؟ أفتونا وفقكم الله. يا أخ عبد الحميد عبد رب ماضي، قلنا لك أن الميراث يختص به ابن أخت المرأة المتوفاة، وأن بنات أخيها ليس لهم شيء، وكذلك أولاد أختها المتوفاة ليس لهم شيء، وتقول إن مالها عند ابن أختها وهو الذي يعرف عدده ومكانه، وأنها حينما توفيت قام ابن أختها بتجهيزها وما يلزم في ذلك من أجرة الدفن والتكفين إلى غير ذلك، فهل يحتسب له شيء من ذلك؟ نعم، إذا كان أنفق بنية الرجوع فإنه يأخذه من مالها، والمتبقي يدفعه إلى ابن أخيها، أما ابن أختها فليس له من الميراث شيء، وإن كانت تلك المرأة تحبه وتميل إليه، فمجرد محبتها له وميلها إليه لا يجعله وارثا ولا يجعله مستحقا لشيء من هذا المال، إنما يخصم الذي أنفقه على تجهيزها حينما توفيت، والبقية يدفعه إلى ابن أخيها ما دام أنه هو الوارث وحده، هذا مقتضى سؤالك والله أعلم. يقول في سؤاله الثاني: نحن مجموعة من المسلمين نربو على 100 شخص، نعمل ونقيم في مكان واحد، وبفضل من الله به علي من بين أخواني الموجودين تقلدت وتحملت أداء الشعائر الدينية من إمامة وخطابة، وخاصة أثناء ابتعادنا عن العمران مع صعوبة عدم توفر مواصلة تكفي لنقل الجميع يوم الجمعة. يقول في سؤالي هذا وهو طويل: إلا أنني أطيل في خطبة الجمعة، وبعضهم قد يسأم والبعض الآخر يصبر ويعاني لكي يستفيد، هل أطيل خطبة الجمعة أم لا؟ وفقكم الله وشكر لكم يا فضيلة الشيخ عبد الله بن حميد. يا أخ عبد الحميد عبد ربه ماضي، تقول إنك مع مجموعة من إخوانك يبلغ عددكم نحو 100، وأنكم بعيدون عن العمران، وأنك تقوم بالصلاة بهم إماما لهم، وتقوم بأداء الخطبة يوم الجمعة، وأنك ربما أطلت الخطبة فيشأم الناس، والبعض منهم يود ذلك، فما هو الأفضل وما ينبغي اتخاذه نحو طول الخطبة من عدمها؟ نقول لك يا أخ عبد الحميد، هذا السؤال أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة ودلالة على فقهه، فلا ينبغي أن تطيل إطالة مملة، بل تخطب الناس وتعظهم وترشدهم وتوجههم بدون أن تكون خطبة طويلة يمل الناس ويشأمون، هذا هو الذي ينبغي، كما في حديث رواه مسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، أي علامة ودلالة على فقهه، والله أعلم. أحسنتم وثابكم الله. هذه الرسالة وردت من جيم عين راء هادي العراق بغداد الكاظمية. يقول جيم عين راء هادي: أن أنا أبلغ من العمر 16، وبعد مدة بدأت أصلي في شهر رمضان الماضي، ولكن لي يوجد أصدقاء وهم على غير صلاح تام، فهم قد يتهاونون عن الصلاة ويشربون الخمر، هل أمضي في صداقتهم أم لا؟ أفتوني وفقكم الله. يا أخ جيم عين راء هادي من الكاظمية ببغداد في جمهر في جمهورية العراق، تقول إنك بلغت من السن نحو 16 سنة، وأن لك أصدقاء وأنهم يشربون الخمر، وأنهم ربما لا يصلون، وأنت تصلي في رمضان، فهل تبقى على مصادقتهم أم تعتزلهم؟ نقول لك يا أخ جيم عين راء هادي: لا يكفي أن تصلي في رمضان فقط، بل يجب عليك أن تصلي الصلوات الخمس، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وخمس صلوات كتبهن الله، ويقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، الحديث. فالصلاة لا بد أنك تؤديها في اليوم والليلة 5 مرات، ويتعين أن تصليها مع المسلمين في المسجد، هذا هو الأولى. وأما هؤلاء الذين أنت تخالطهم من زملائك، ما دام أنهم يشربون الخمر ويتركون الصلاة، فلا ينبغي أن تخالطهم ولا أن تتخذهم أصدقاء، خشية أن ينتقل جربهم إليك. يقول أبو تمام: لما رأت أختها بالأمس قد خربت، صار الخراب لها أعدى من الجرب، فمجرد مخالطتك لهؤلاء نخشى أن يؤثروا عليك بشرب الخمر، ويؤثروا عليك بترك الصلوات، فتكون مثلهم وتدأب دأبهم في هذا السبيل المضل، فينبغي الابتعاد عنهم وعدم مخالطتهم، كما قيل: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرداف تردى مع الردي، عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين للمقارن يقتدي. هذا الذي ننصحك به، بارك الله فيك والله أعلم. أحسنتم. هذه رسالة وردت من عبد الوهاب بن سيف سعد اليماني وعبد الواحد أحمد حسن اليماني، ومقيمين في الرياض. يقولون: ما حكم تاجر يتعامل مع الآخرين بأسعار مختلفة؟ سعر الدين يختلف عن سعر النقد في 105% ويتفق مسبقا وهم المشتري وتاجر على زيادة سعر الدين، فما حكم ذلك بالنسبة للبائع وبالنسبة للمشتري؟ يا أخ عبد الوهاب سيف اليماني والأخ عبد الواحد حسن اليماني، تقولان: ما حكم من باع مؤجلا بزيادة قيمة على من باع نقدا، كأن يبيع مؤجلا زيادة في 105% وإن كان نقدا فتسقط تلك الزيادة تكون 100%، فهل هذا جائز؟ نقول لك يا أخ عبد الوهاب ويا أخ عبد الواحد: نعم لا بأس به، يجوز أن تبيع السلعة إذا كانت نقدا 100% وإذا كانت مؤجلة 105% أو 110%، كل هذا جائز، بل حكى إجماع أهل العلم على جواز هذا الحافظ ابن حجر وغيره. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. ومعلوم أن البيع إلى أجل لا بد فيه من زيادة القيمة في مقابلة الأجل، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشتري طعاما لأهله إلى أجل. الحاصل أنه يجوز زيادة القيمة إذا اشترى المبيع إلى أجل، وإذا كان يسلم القيمة نقدا كانت أقل مما لو باعها به مؤجلة. كل هذا جائز في حق البائع وفي حق المشتري ولا بأس به إن شاء الله، بل أجمع أهل العلم على جواز مثل هذا والله أعلم. أيضا يقول عبد الوهاب وعبد الواحد: ما هو حكم الشاهد بين الرابي والمستربي، وما حكم كاتب الأوراق بينهم؟ تقول يا أخ عبد الوهاب وعبد الواحد: ما حكم الشاهد بين المترابيين أو الكاتب؟ نقول لك: لا يجوز لك أن تكتب بينهم ولا أن تشهد لهم، فقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وقال: هم في الإثم سواء، الكاتب والشاهد والبائع والمشتري، ما دام أن المعاملة ربوية فكلا فالجميع ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. والربا خطره عظيم وأمره كبير، لو لم يرد فيه إلا قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله لكان ذلك كافيا في قبحه، ومن يستطيع محاربة الله ورسوله. قال بعض العلماء: إن أكلة الربا مجرب لهم سوء الخاتمة والعياذ بالله. الحاصل أن الذي يتعامل بالربا سواء بائع أو مشتري أو كاتب أو شاهدين، الجميع ما دام أن المعاملة ربوية الجميع ملعونون على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أعلم. هذه الرسالة وردت من المرسل نون سين نون، ويسأل عن صلاة المغرب والعشاء في حالة المطر، هل يجوز جمعهما تأخيرا أو تقديما أو لا يجوز البتة؟ يا أخ نون سين نون، تقول: هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء في حالة وجود المطر، جمع تقديم أو جمع تأخير؟ نقول لك يا أخ نون سين نون: إذا وجد المطر والبرد والمطر يبل الثياب جاز الجمع جمع تقديم بأن يقدم العشاء يؤديها عقب صلاة المغرب، وإن أخر فلا مانع على حسب الحاجة، فهو جائز الجمع بين الصلاتين لوجود مطر وبرد ونحو ذلك ولو كان في الحضر، كما أن الجمع أيضا بين الصلاتين جائز في السفر، كأن يجمع بين المغرب والعشاء أو بين الظهر والعصر في حالة السفر إذا جد بهم السير. لكن مع الأسف نسمع أن البعض من الناس يكون مقيما في مكان وقريبا من البلد نحو 30 كيلو أو 40 كيلو، ومع هذا يجمعون. فقد بلغنا أن أناسا قريبا من البلد أنهم يجمعون ويقصرون، والموضع لا يبلغ مسافة قصر وليس لهم الجمع، لا يجوز في مثل هذا إذا كان يبعد عن البلد نحو 30 كيلو أو 40 كيلو وما أشبه ذلك أو 50 كيلو، كل هذا لا يجوز. وكذلك الجمع بين من صلى الجمعة والعصر، فبعض من الناس إذا صلى الجمعة قام وصلى العصر جمعا، فقد ذكر أصحابنا الحنابلة أن الجمع في مثل هذه الحالة لا يجوز، فلا يجوز صلاة العصر جمعا عقب صلاة الجمعة، وإنما تجمع العصر عقب صلاة الظهر فقط في حق للمسافر. وأما إذا صلى الجمعة فلا يجوز له أن يجمع العصر بعدها، كمسافر مثلا مر في بالبلد هذا وصلى الجمعة ثم أراد أن يصلي عقبها العصر، فهذا لا يصح ما دام أنه صلى الجمعة، لأن جمع العصر مع الجمعة لا يجوز كما صرح به أصحابنا الحنابلة وغيرهم، والله أعلم. طيب، أما بالنسبة للمسافر في الطريق فيجوز له أن يجمع الظهر على أساس أنه غير جمعة. المسافر إذا صلى الظهر وقد جد به السير، نعم يجوز أن يجمع العصر مع الظهر أو يؤخر الظهر مع العصر على حسب الحاجة. أما إذا كان مر ببلد وصلى بها الجمعة وقال أنا أريد أن أصلي العصر عقب الجمعة، فهذا لا يجوز الجمع جمع العصر مع الجمعة، كما لا يجوز جمع المغرب مع العصر، وكما لا يجوز جمع الفجر مع العشاء. هذا معنى ما قرره أهل العلم، والله أعلم. أحسنتم أثابكم الله. أيها السادة، إلى هنا نأتي على نهاية لقائنا هذا الذي استضفنا فيه سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وقد أجاب على أسئلة السادة عبد الحميد عبد ربه ماضي من جمهورية مصر العربية، والمستمع جيم عين راء هادي من العراق من بغداد الكاظمية، وعبد الوهاب سيف سعد اليماني وأخيه أو زميله عبد الواحد أحمد حسن اليماني من الرياض، وأخيرا رسالة المستمع من القصيم نون سين نون ويسأل عن جمع المغرب والعشاء في حالة المطر. شكرا لسماحة الشيخ، وشكرا لكم أيها الأخوة، وإلى أن نلتقي بحضراتكم إن شاء الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ سليمان محمد الشبانة.